أو نيابة عن رئيس الدائرة، أو نيابة عن والي الولاية، أو نيابة عن وزير دولة، أو نيابة عن رئيس جمهورية، أو نيابة عن أمير من الأمراء، أو نيابة عن ملك من ملوك الدنيا، يتهيب وربما ارتعدت فرائصه ويخشى العواقب، فكيف بمن يوقع عن رب الأرض والسماوات؟ إنه المفتي أيها الأكارم. إذا كان التوقيع عن الملوك، يقول ابن القيم رحمه الله، إذا كان التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ المفتي أيها الأكارم قائم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خليفته ووارثه، فالعلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أمة ولا عبدا، إنما ورثوا العلم النافع، من أخذه أخذ بحظ وافر. فالمفتي أيها الأكارم وارث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبلغ عنه الدين، يبلغ عنه الأحكام، يذكر الأنام، يحذرهم من أمور كثيرة لعلهم يكونون بإذن الله جل وعلا من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان الإفتاء منزلته عند الله عظيمة ومكانته عند ربنا جليلة، حرم ربنا جل وعلا القول عليه بغير علم، بل جعل الباري جل وعلا القول عليه بغير علم قرين الشرك بالله، قرين الفواحش التي حرم الله، قرين الإثم والبغي بغير حق. اسمع أخا الإيمان لقول الرحيم الرحمن: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالواجب علينا أيها الأكارم أن نتقي الله جل وعلا، وأن نكون حذرين من الإفتاء في دين الله جل وعلا بغير علم. وقد جاء على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيد شديد وتهديد أكيد وزجر مرعب. اسمعوا يا رعاكم الله لما رواه أبو داود وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، أي شج الحجر رأس الإنسان، ثم احتلم أي أجنب هذا الرجل، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء، ما دمت تجد الماء لابد أن تغتسل لا تتيمم. فاغتسل الرجل فمات. قال: فلما رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه، قتلهم الله. وفي لفظ: قتلوه، قاتلهم الله. ألا سألوا حين لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم. الجاهل شفاؤه السؤال، يقول الكبير المتعال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ربنا جل وعلا الرحمن: فاسأل به خبيرا. يقول الحق جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير. إذا علم هذا فلتعلموا أيها الأكارم أن السلف كانوا يتهيبون من الفتيا، وهذا هو عنصرنا الثاني. ولكن بعد جلسة الاستراحة أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. فعنصرنا الثاني أيها الأكارم الإفتاء بين تهيب السلف وتجرؤ الخلف. لقد علم السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا عظيم مكانة الفتوى عند الله جل وعلا، وجليل منزلتها عنده عز وجل، فكانوا يتهيبون من الإفتاء، وكانوا أيضا يعظمون الرجل الذي يقول: لا أدري فيما لا يدري، وكانوا يزرون على من يفتي في دين الله جل وعلا بغير علم. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 20 و100، أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سئل أحدهم عن مسألة ردها إلى الآخر فيردها إلى الآخر فيردها إلى الآخر حتى تعود إلى الأول. كل واحد يود أن أخاه كفاه، أن أخاه أفتى، وأنه لا يفتي هو، يخافون من الفتوى، لأن المفتي كما أسلفت قبل قليل يوقع عن رب العالمين، كأنه يقول لمن استفتاه: هكذا قال ربنا، هكذا قال رسولنا، هذا هو دين الله جل وعلا. وهذا الإمام العلم الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رحمه الله، سأله سائل عن مسألة، فقال ابن عمر: لا أدري. فقال الرجل: أذهب إلى الناس وأقول لهم عبد الله بن عمر يقول لا أدري؟ فقال ابن عمر: نعم، اذهب إليهم وقل لهم عبد الله بن عمر يقول لا أدري في هذه المسألة. فانصرف الرجل فضرب ابن عمر كفا بكف وقال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. وهذا الإمام التابعي عامر الشعبي رحمه الله تعالى سئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له: أما تستحي من قول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ فقال الإمام الشعبي رحمه الله: إن الملائكة لم تستحي حين قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فلماذا أستحي أنا؟ الملائكة قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا حينما سئلوا، فلماذا أستحي أنا وأنا بشر ضعيف، عبد ضعيف، لماذا أستحي من قول لا أدري فيما لا أدري وفوق كل ذي علم عليم وقل رب زدني علما؟ هذه النقول أيها الأكارم وغيرها كثير جدا لم أذكرها بغرض منع المسلمين من الإفتاء وقول الحق، كلا كلا، وإنما ذكرتها لمنع الجهال من الإفتاء في دين الله جل وعلا، فقد كثر الجهال في زماننا هذا الذين يفتون في دين الله جل وعلا، أي يفتون بلا علم. وحينما أقول بلا علم، قد يكون صاحب شهادة عالية في التاريخ ولكنه جاهل في الشرع، قد يكون صاحب شهادة عالية في الطب ولكنه جاهل في الشرع، قد يكون صاحب شهادة عالية في علم الاجتماع، قد يكون صاحب شهادة عالية في القانون، ونحن لا ننتقص هؤلاء أبدا، بل نقدرهم ونبجلهم، والأمة تحتاج إليهم، ولكن ما دام الإنسان جاهلا بالمسألة الشرعية فليقل لا أدري، وبذلك يسلم. ولا يقولن قائل ما دام محللا سياسيا وله شهادة عالية في العلوم السياسية فإنه يقول ويفتي، كلا كلا، إذا كان جاهلا في دين الله جل وعلا فليحلل في السياسة كما يشاء على وفق ما تقول السياسة، أما أن يتجاوز حدود الله وأن يتعدى الخطوط الحمراء فهذا لا يجوز شرعا. إن منهم من يحلل ويحرم في دين الله جل وعلا، وربنا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن كان صاحب شهادة عالية في العلوم السياسية أو التاريخ أو الطب أو غيرها ولكنه أفتى بعلم شرعي فعلى الرأس والعين، فإنما أفتى لا لحيازته على شهادة في علم القانون أو في علوم السياسة أو غيرها، إنما أفتى لأنه صاحب علم شرعي ولو في مسألة واحدة، هذا مقبول. أما أن يكون جاهلا ولكنه يفتي في دين الله جل وعلا فهذا محرم أيها الأكارم. عنصرنا الأخير بإيجاز، هل من مدكر؟ هل من مدكر؟ هل من معتبر؟ هل من مذكر لعباد الله؟ مرتدع؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، ينخدع بعض الشباب المتدين من حدثاء الأسنان، من الشباب المتدين الطري العود، ينخدع أحيانا فيقحم نفسه في الفتاوى. وقد سمعت وسمعتم جميعا وبخاصة مع الأحداث الحاصلة في مشارق الأرض ومغاربها، منهم من يفتي بتكفير فلان أو علان، منهم من يفتي بجواز قتل فلان أو علان، منهم من يفتي في مسائل كثيرة، في مسائل الفروج، الزواج، الطلاق، مسائل خطيرة لو سئل عنها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق الأمة لجمع لها أهل بدر. ولكن الشباب المتدين الطري العود في زماننا هذا يتقحم مجال الفتوى فيفتي ولا يخاف، ولكن بعض الصحفيين للأسف يكتبون بعض الأعمدة في بعض الجرائد فيفتون في دين الله جل وعلا ولا يخافون، ولكن بعض المحللين السياسيين عبر القنوات الفضائية يفتون في دين الله بلا علم ولا يخافون. لذلك نقول هل من مدكر، وهي دعوة للخوف من الله جل وعلا. لا نخاف من فلان من الناس حينما نفتي أو علات، ولكن لا بد أن نستحضر الخوف من ربنا جل وعلا. إن كنت تعرف حكما شرعيا فبها ونعمت، إن كنت ناقلا فبها ونعمت، إن كنت متعلما فبها ونعمت، وإلا فاسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجاه، أي ما سبيل النجاة وطريق الخلاص، من نجاه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الصالحين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انصر المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها وكلهم عونا ونصيرا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم وفق آباءنا وإخواننا وأمهاتنا الذين قصدوا بيت الله الحرام، وفقهم لأداء الحج كما تحب وترضى يا رب العالمين، وأعدهم إلى أهاليهم سالمين غانمين، ووفق سائر المسلمين لأداء الحج يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ولذة النظر يوم اللقاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.